إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحضور الأحبة، أيها الإخوة الأفاضل، أتوقف معكم الآن عن حلقات الأخطاء لأختصص هذه الحلقة التي أراها مهمة جدا، وهي وقفات إيمانية نجدد بها إيماننا ونقترب بها من ربنا وندلو بها ناران على القلوب من الذنوب. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة وقفات إيمانية. أتكلم معكم فيها حول عدة نقاط. أولا، الشافعي والزنديق. ثانيا، نظرة في شجرة. ثالثا، علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. رابعا، علماء الحشرات والاكتشاف العجيب. خامسا، سياحة فكرية في اليمن. سادسا، القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض. سابعا، وقفة مع العالم التايلاندي سجس تبسن، عميد كلية الطب بتايلاندا وأستاذ قسم التشريح الذي أسلم بسماع آية من كتاب الله. وأخيرا، قصيدة في فضل التفكر في مخلوقات الله عز وجل. فآيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، الشافعي والزنديق. انطلق الشافعي يوما فقابله زنديق لا يقر بوجود الله عز وجل، فسأله سؤالا فقال: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فنظر إليه الشافعي نظرة استعجاب واستغراب: ما الدليل على وجود الله؟ وهل أنت ومنطقك ومنظرك وحركاتك وسكناتك إلا دليلا من الأدلة المتكافرة على وجود الله عز وجل؟ ما الدليل على وجود الله؟ فأراد الشافعي أن يشكه عقله وأن يبين له جهله، فنظر الشافعي بجواره فرأى شجرة توت، فقال: ترى هذه الشجرة؟ قال: نعم. قال: ورقة واحدة من هذه الشجرة دليل على وجود الله عز وجل. قال الزنديق: كيف ذلك؟ قال: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال: بلى. قال: ولكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. من الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إنه الله، إنه الله تبارك وتعالى. نظرة في شجرة. أخي المسلم، اخرج معي الآن من هذا المسجد وامشي بين الحقول والمزارع سترى شجرة عظيمة ضخمة باسقة أغصانها ممتدة جذورها في الأرض. سل نفسك ما أصل هذه الشجرة؟ أصلها بذرة صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة، أنبت الله منها هذه الشجرة الضخمة. تأمل وتمهل وامشي قليلا سترى صيقان الفول، أشجار الفول الصغيرة. سل نفسك ما أصل شجرة الفول؟ حبة كبيرة تساوي بذرة الشجرة عشرات المرات، ورغم كبرها لم ينبت الله عز وجل منها إلا هذه الصيقان الصغيرة، صيقان الفول. أما الشجرة بذرتها صغيرة أنبت الله منها هذه الشجرة العظيمة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن رب العزة تبارك وتعالى يريد ألا تتعلق قلوبنا بالأسباب، وإنما يريد أن تتعلق قلوبنا بالمسبب سبحانه وتعالى. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الشمس التي جدوتها مستايرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشجرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الغيم وقل من أنزل منه مطرة، وانظر إلى الليل وقل من أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. عبد الله، إذا عرفت الله عز وجل أحببته، وإذا تأملت في مخلوقات الله عظمته. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ما تمر على شيء من مخلوقات الله إلا ووقفت أمامه تتأمله وترى فيه عظمة الخالق وقدرة القادر وقهر القاهر سبحانه وتعالى. علماء الفلك يكتشفون ولكن القرآن سبق. وحد الله، جلس مجموعة من علماء الفلك يجرون بحوثا عديدة، وأخيرا خرجوا علينا ببحث هذه خلاصته. وهؤلاء مجموعة من علماء الفلك الكفار لا يتأملون في مخلوقات الله عز وجل ليوحدوه ولا ليعظموه، وإنما يريدون أن يكتشفوا شيئا أو يبتدعوه. خلاصة بحثهم قالوا إن الضوء، انتبه، إن الضوء يجري بسرعة 300,000 كيلو في الثانية. معنى هذا أن الضوء يقطع في الدقيقة كم؟ 18 مليون كيلومتر. قال والشمس ينطلق الضوء منها فلا يصل إلى الأرض حتى يقطع رحلة طولها 8 دقائق. والشمس هذه من أقرب النجوم إلينا، وهناك نجوم أكبر من الشمس مئات بل آلاف المرات بل أكثر، ولكننا نراها بهذا الحجم الصغير لبعدها عنه. ولذلك يقول البحث وإن من النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 4 سنوات و5 أشهر، يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. في الدقيقة 18 مليون كيلومتر. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 100 سنة. تابع البحث. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض حتى يقطع رحلة طولها 1,000,000 سنة. 1,000,000 سنة يقطع في الدقيقة الواحدة 18 مليون كيلومتر. تابع مع البحث ولا تندهش بهذا الرقم فإن ملك الله عظيم. قالوا ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يتوقع وصوله إلى الأرض إلا بعد أن يقطع رحلة طولها 6,000,000,000 سنة. الله أكبر. 6,000,000,000 سنة يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، في الدقيقة 18 مليون كيلو. أين تقع هذه النجوم؟ أين تقع؟ تريد أن تعرف أين تقع؟ أحضر المصحف، أحضر القرآن الذي قال الله فيه ما فرقنا في الكتاب من شيء. أحضر المصحف وافتح، افتح على سورة الواقعة واقرأ. فلا أقسم بالنجوم، صح؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. هنا السؤال، لماذا لم يقسم رب العزة تبارك وتعالى بالنجوم ذاتها رغم أن العرب الذين نزل فيهم القرآن يرون النجوم بأم أعينه، وعدل عن الإقسام بالنجوم إلى الإقسام بمواقعها فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. لماذا؟ قال العلماء لأن مواقع النجوم وبعدها عنا أدل على قدرة الله وعظمته من النجوم ذاتها، فلا أقسم بمواقع النجوم. تابع من؟ وإنه لقسم عظيم، صح؟ لا، وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون عظيم. لماذا وضع الله عز وجل جملة اعتراضية على قول بعض البلاغيين لو تعلمون، ولم يقل وإنه لقسم عظيم رغم أنه قسم عظيم؟ فعلق معرفة هذا العظمة، هذه العظمة بماذا؟ بالعلم. فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو وقفتم على حقائق العلم وعلمتم ما بينكم وبين هذه النجوم من بلايين السنوات الضوئية لعلمتم أنه قسم عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلما كان القسم عظيما أحسن الله به على أعظم موجود في أي ناس وهو القرآن الكريم، فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يا رب، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليم، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب، علماء الحشرات والاكتشاف العجيب، ظل مجموعة من علماء الحشرات وهم أيضا من المستشرقين وهم كفار يدرسون حشرة معروفة لديكم إنها النملة، فظلوا عدة أشهر يراقبون كرة النمل بالميكروسكوبات وأجهزة التصوير، وجابوا أجهزة تسجيل فوق السمعية، يعني فوق السمعية يعني أجهزة تسجل الأصوات التي موجاتها فوق موجات الأذن، يعني التي لا تستطيع الأذن البشرية أن تسمعها، ثم تكبرها وتكثفها حتى تتمكن الأذن البشرية من سماعها. هذا هو مليء بأصوات لا تستطيع أن تسمعها، لكن مجرد ما تفتح الراديو يبدأ المكثف يأتي بهذه الأصوات فيفجرها وتسمعها الأذن البشرية. المهم أثر بأجهزة تسجيل فوق السمعية وأجهزة التصوير وأجهزة الكمبيوتر وبدأوا يدرسون حياة النمل ورأوا العجائب. فمثلا رأوا قرية من قرى النمل الأبيض في الصحراء كان العالم ينبطح على بطنه ساعات طويلة من مسافات بعيدة يسجل ويراقب ويصور حتى لا يشعر به النمل. وجدوا فيما وجدوا من أطرف ما وجدوا في وسط الصحراء الجرداء التي لا نبات فيها ولا ماء قطعة أرض مزروعة 5 سنتي في 5 سنتي. هذه القطعة الأرض مزروعة إيه؟ أرض. الأرض لا يحتاج ماء دائم. راقبوا من الذي زرع هذه القطعة وجدوا النمل هو الذي يقوم بزراعته. النمل جاء فحفر وقلب الأرض وحرس ثم أتى ببذوره ووضعها ثم يذهب فيأتي بالماء في أفواهه من أماكن بعيدة ويرمض لسق الأرض بماء في سنة. فتابعوا هذه الرحلة حتى كبر الأرض طلع الأرض ضعف هذه الحشائش الضارة. بدأ النمل يأتي ويقتلع هذه الحشائش الضارة من وسط ثقال الأرض. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. استوى الأرض وأثمر وأخرج حبيبات الأرض وبدا الحصاد. طب يحصد ازاي؟ النمل لا يستطيع ان يقرص الأرض إلا بمشقة. قسم النمل نفسه فرقتين، فرقة تقطع فوق شجرة الأرض وفرقة في الأرض، واللي فوق شجرة الأرض تقتلع حبة الأرض من السنبلة وتلقيها على الأرض. فتأتي التي في الأرض فتحملها مع مجموعة من النمل ويحملونها إلى مساكن حتى حصدوا الأرض. تابع العلماء هذا المنظر فوجدوهم قد صنعوا لهم مساكن تحت الأرض، غرف دور أول ودور ثاني ودور ثالث، ومستشفيات وممرضات وبيوت فيها ملوك ووزراء وامراء واجراء واناس اغنياء عندهم خدم من النمل وخدم من حشرات اخرى اقل من النمل. ياتي النمل فيسرقها ويجعلها تخدمه. ممالك عظيمه. بل قالوا لقد تبين لنا ان بعض قرى النمل تقوم بحملات عسكريه على قرى اخرى وتأتي بالأسرى وتضعهم في السجون، يعني في سجون معتقلات في النمل. فخرجوا ببحث هذه الخلاصة. أولا قال لقد تبين لدينا من الملاحظة التامة والمراقبة الدقيقة أن النمل أمة من الأمم، له نظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري كنظام البشر تماما لا ينقص عنه شيء الا ان يتكلم او ينطق. قلنا لهم عجيب، هذا اكتشاف عجيب. ولكن الاعجب منه ان هذا مسجل في قراننا قبل 1400 عام. قالوا عجبا اين ذلك؟ قلنا عندنا في كتاب ربنا سوره تسمى سوره الانعام، يقول الله عز وجل فيها وما من دابة في الأرض، والنمل إيه؟ دابة، والنمل دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء إلا أمم أمثالكم يا معشر البشر. والكاف للخطاب، للخطاب البشرية، والميم للمثلية والجمع، إلا أمم أمثالكم، أمثالكم في النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والعسكري وغيره. قالوا هذا أمر عجيب. قالوا نسلم لكم بهذه ولكننا اكتشفنا شيئا آخر ما يزعم أحد أنه سبقنا إليه. قلنا ما هو؟ قالوا لقد ظلت البشرية إلى القرن التاسع عشر الميلادي تظن وتعتقد أن النملة حشرة صماء لا تنطق ولا تتكلم وإنما تتعامل مع أخواتها بالإيحاء. ولكن بفضل الأجهزة الفرق السمعية وأجهزة الكمبيوتر تبين لدينا أن النمل ينطق ويتكلم بل ويعقد المؤتمرات لدراسة مشاكله المرحلية والمستقبلية. قلنا هذا شيء أعجب من الأول، شيء عجيب، ولكن الأعجب منه أن هذا أيضا مسجل في قرآننا قبل 1400 عام. قالوا لا، أما دي بقى ما تقولش مسجل، لأننا اكتشفنا هذا بعد اكتشاف الأجهزة الفرق السمعية. وأنتم تقولون إن هذا القرآن نزل على نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة لا حضارة لها ولا مدنية. قلنا نعم، هذا محل الإعجاز. قالوا أين هذا؟ قلنا في قرآننا يقول الله تبارك وتعالى عن سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل إذ قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي النمل إيه؟ قالت، مكتوب كده في القرآن، قالت نملة، يعني القرآن يثبت أن النمل يقول ويمسك ويتكلم. نعم، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، فهذا هو القرآن يثبت من 1400 عام أن النمل ينطق ويقول ويتكلم. قالوا عجيب، إن هذا القرآن كتابكم هذا يستحق الدراسة. قلنا نعم، ورغم ذلك فهو ليس كتابا علميا ولا جغرافيا ولا تاريخ، ولأنه كتاب هداية، ودلائل الإعجاز فيه مجرد إشارات. قالوا لا، هذا الكتاب كتاب عجيب ويستحق الدراسة. قلنا لهم ولكي نزيدكم في القصيد بيتا، إن هذا البحث الذي أتعبتم أنفسكم فيه فإن القرآن قد اكتشف في هذا الجانب شيئا لم يصل إليه العلم الحديث حتى الآن. لما هذه كيف ذلك؟ ولا موجود؟ الله، ما هو؟ صلى الله عليه وسلم. لن تنمت ولا تحب الله. قالوا ما هو؟ قلنا لهم كيف عرفتم أن النمل ينطق؟ قالوا أصوات النمل مسجلة على الأجهزة فوق السمعية يمكن أن تسمعها ظلم، وتقرأ النمل مسجلة على شاشات الكمبيوتر. كنا جميل جدا، إننا نتحداه ونتحدى من الآن ونحن في عام 1422 من الهجرة وفي شهر ربيع الأول وفي مسجد عباد الرحمن بحلوان، نتحدى جميع علماء الحشرات في العالم وجميع علماء الكائنات الدقيقة وجميع علماء اللغات أن يأتوا بمثل هذا. قالوا ما هذا؟ قلنا لهم أنتم سجلتم أصوات النمل، صوت وصورة، صوت وعلى شاشات الكمبيوتر شفرات. نعم، نحن نسألكم سؤالا، ترجموا لنا لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر، وسوف نطلق لكم الحرية. ترجموا لغة النمل إلى أي لغة، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، تركي، أي لغة، حتى من لغات المندثرة كاللغات اللاتينية ونحوها. قالوا لا، أما هذه فلا، فإن العلم الحديث ما زال عاجزا عن ترجمة لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قلنا لهم صدق، ولكن القرآن قد ترجم لغة النمل وشفراته إلى لغة يفهمها بنو البشر. قالوا كيف ذلك؟ قلنا تعالوا معنا. قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. أنا أسألك الآن يا من تجلس أمامي، بأي لغة نطقت النملة؟ أقول لي بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، بالتركية، بالعبرية، بالفارسية. الله، هتقولي باللغة العربية أقول لك لا، لأن النملة لا ينطق بالعربية، لأن النملة لو تكلمت باللغة العربية ما فهمتها أختها. صحيح يقول الأرض بتتكلم عربي، لكن أتكلم عربي والإنجليز أو كلام، والنملة لا ينطق بالعربية ولا يتكلم. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح أن النملة نطقت وتكلمت بلغة النمل. قالت نملة، ولذلك لم يفهم لغة النمل إلا سليمان، وقادة سليمان لم يفهم شيء. فلم يأت القرآن ويقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة افتح خذ سفرات ترك ترك ترك ترك ترك الخذ، فتبسم ضاحكا من قولها. يا صورة النملة قالت إيه؟ ما هذا القول الذي أضحك سليمان عليه السلام؟ ماذا قالت النمل؟ ولكن القرآن ترجم لغة النمل وشفرات إلى لغة يفهم هذا البشر، فقال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، ما ترجمته؟ قالت نملة إيه؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. العجيب أن علماء اللغة وقفوا أمام قول النملة مندهشين، قالوا ما أفصحها من نملة، لقد جمعت في عبارة واحدة ثلاثة ألوان من الفصاحة والبلاغة لو أراد فصيح أن يجمعها ما استطاع. ما هي؟ قالوا جمعت بين الأمر والتحذير والاعتذار. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا، فعليه سلام، ادخلوا مساكنا لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أحذركم من تحطيم سليمان وجنوده لكم وهم لا يشعرون. اعتذر عن سليمان، إن حطمكم فهو معذور، لأن هذا الجيش العرمرمة لا يقف لينظر تحت قدميه أتحت قدميه نمل أم لا، إنكم أنتم المذنبون لأنكم وقفتم أمام هذا الجيش، فإن حطمكم فأنتم أصحاب الذنوب. أمر وتحذير واعتذار وهم لا يشعرون. سؤال، الرجل يتجنب الخطر ببصره، فعند تمشي فترى هذا العمود أمامك تبصره أولا ثم تتجنبه، فلماذا لم تقل وهم لا يبصرونكم وعدلت عن التعبير بالإبصار إلى التعبير بالشعور وهم لا يشعرون؟ قال العلماء لأن الرجل يتجنب الخطر العظيم ببصره، أما الخطر الدقيق فلا يتجنبه إلا بشعوره وإحساسه، فقد يمشي الإنسان فلا يدري إلا وقدمه على فأر على ضفدع على نملة، فيصعد فيرفع قدميه. فقالت وهم لا يشعرون بلاغة وفصاحة من أنزل هذا القرآن، بلاغة وفصاحة هذا القرآن، لأن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى به العرب الفصحاء البلغاء. سبحان الله، كتاب علمي، كتاب لغوي، كتاب تشريعي، كتاب اقتصادي، كتاب جغرافي وتاريخي، كلا كلا كلا، هذه كلها إشارات يسيرة، إنه كتاب هداية للبشر، كتاب هداية للبشر وهم لا يشعرون. أيها الأحباب الكرام، حتى لا أطيل عليكم بالدروس العلمية، هيا بنا لنستريح قليلا في هذه الاستراحة لننتقي إلى هذا الموقف وهو سياحة فكرية في اليمن. نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين، وأنتم تعرفون السياح يلفت نظرهم كل شيء، أي شيء يجد غريبا عنه يصوره ويدور حوله وكذا. فنزلوا إلى اليمن فرأوا عالما من علماء اليمن، وعلماء اليمن معروفون، العالم تجده يعتز بشخصيات إسلامية، يلبس ثوبه العربي وعمامته المعروفة، ويحط تلفيع بيض على كتفيه، ويظل بهذا السمت حتى وإن سافر بلاد الغرب. وهذه والله عزة واعتزاز بالشخصية الإسلامية. من زي الولد إذا راح يجيب ورقة مكتوب عليها بالقراءة ولا ماجستير ولا بتاع من أمريكا ولا غيره، تجد لابس الكرافتة وخانق نفسه ولابس البنطلون هيقطع رجليه ولابس ليه يا ابني عامل في نفسك كده؟ يقول لك عشان نعرف الكفار والأوروبيين أن احنا يعني متحضرين ومتطورين. صدقني هو يستهزئ بك، يستهزئ بك ويسخر منك، لأنك الآن زدت في الحضارة الغربية. كم من السياح ينزلون الدول العربية، هل رأيت سائحا يلبس الثوب العربي؟ رأيت؟ كم ينزل بثيابه، ينزل بالقميص البنطلون، أرى أكرمكم الله بالقميص والبتاع القصير ده اسمه الشرطة أو نحو ذلك. فكيف هو يطمئن من لباسك العربي وأنت تروح تلبس لباس الإفرنجي هناك؟ وأنا في سفري إلى شمال أوروبا كنت أنا الوحيد في الطائرة اللابس الثوب العربي من القاهرة إلى أثينا، وجدت الناس بيتكلموا وبيشاوروا على عليا، بيتكلموا أطفالهم بيتكلموا وشاوروا عليا، ما أعرفش ما بيقولوا يعني، لأن لا أفهم الإنجليزية ولا الفرنسية ولا التركية ولا الأشياء، درسنا الإنجليزي 4-5 سنوات ومش فاكر منه أي حاجة، والفرنسية أيضا والفارسية درسناها مش فاكر منها أي حاجة. المهم نزلت في مطار أثينا، حددت القبلة وقمت توضيت وقمت أصلي الظهر والعصر، وقد قامت قيامة الكفار في المطار. شافوا رجلا واقف حط يده على صدره ويركع ويقوم ويقعد وبعدين يبص يمين ويبص شمال، ايه ماذا يصنع؟ وانا اقصد ذلك لان هؤلاء القوم دايما يجذب نظرهم كل جديد، فهم وإنما تمكن من مناقشتهم ومحادثتهم فسوف يسألون ما هذا، فيقولون المسلمون، فيذهبوا إلى المراكز الإسلامية عندهم هناك ويسألون عن الإسلام. العجيب أننا لما نزلنا السويد وجدنا هناك بعض الشباب العرب الذين ذهبوا إلى هذه البلاد للأسف الشديد ذهبوا ذوبانا تاما في الشخصية الأوروبية، حتى أنك لا تستطيع أن تفرق بين المسلم والكافر في المنظر والمظهر، حالق لحيته لابس قميص وبنطلون، وبعض المسلمين هناك لابس حلق في ودن الشمال بس أو حلق في ودن اليمين بس، ليه؟ يخلف هؤلاء الخلق. وبعض المسلمين الذين ظلوا هناك 10 سنوات وكذا عشان يجمع الفلوس لا يعرف شيئا عن دينه غير حسين اثنين، لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله، بس لا صلاة جمعة ولا جماعة ولا شيء، لا يعرف شيء. ولذلك يقول العلماء لا ينبغي للإنسان أن يسافر بلاد الكفار إلا لضرورة، لأنه قد يذوب هناك، يذوب لا أقول الشخصية بل يذوب عقائديا أيضا، بل قد ينحرف والعياذ بالله. المهم أن الرجل البريطاني ماشي هو وزوجته، وطبعا هناك المرأة تمشي الأول وبعدين الرجل وبعدين الكلب، وفي بعض الأحيان الكلب الأول وبعدين المرأة وبعدين الرجل. بهذه المناسبة لما نزلنا في المؤتمر في فنلندا أحد الإخوة قال لي إلى جانب أسجل كل حاجة تشفى غريبة مكتوبها عن هذا المجتمع، فقال لي طيب خلاص أنا أدخلك بيوت الفنلنديين أنفسهم. قلت له ماشي، مين اللي تعرفه هنا؟ قال حماي، أنت متجوز مين؟ قال لي متجوز فنلندية وهو عربي مسلم، زوجتك مسلمة؟ قال لا نصرانية. طيب وحماك مسلم يا ابني؟ قال لا. وحماتك مسلمة؟ قال لي لا. قلت له ما هتدخلني؟ هناكل خنزير وناكل كذا؟ لا انا بعزمكم، يبقى انا الذي اقوم باعداد الطعام. بس عزيزي هو مقيم في المانيا ومتزوج بنت فنلندية. المهم قلت له طيب ابعدنا عن اللحوم كلها وكلنا سمك عشان يبقى ايه؟ يرضى على الشريعه ولا لم يرضى على الشريعه؟ طلعنا من الموضوع ده. قال ماشي. المهم طبعا انتم تعرفون ان فنلندا مشهوره بالاسماك، الاسماك الطويله دي اللي اسمها السلمون، وهناك قانون اللي بيصطادوا من البحيرات في 5000 بحيرة اللي بيصطاد البحيرات السمكة اللي اقل طولها اقل من 20 سنتي يرجعها مية تاني يلقيها في الماء مرة اخرى. عشان كده السمك الصغير لما يكبر يكفي كتير. المهم فذهبنا الى البيت وكان معانا بعض الاخوة وبينهم اخ دايما اصطحبه معي لانه يعرف اللغة العربية ويعرف اللغة الانجليزية واللغة السويدية واللغة الفنلندية واخي متين تمام. هو كان لا يخبر احدا بوزنه لكن اخبرني بوزنه وزنه ربع طريق 250 كيلو. هناك لما بطلوا الاكل الواحد بدل تاكله كله ما كتبت حاجة فقلت له خليك معايا عشان انا باكلش كتير اللي يفضل فيه حطه في الاحتياط. فدخلنا اول ما دخلنا قلت له خلي بالك ما فيش كلاب ولا جله. فقال لي حماس فيه شيخ ده يضربني. قال يعني ايه؟ قال يعني ده عندكم كده والعياذ بالله يعني الكسيس ده يضربني وكده وعاوزين نهيئ البيت. قال له اولا الكلب يطلع بره لانه ماشي بيطلع الكلب بره ما عندهم الكلب اللي بيناقش معاهم في البيت واحيانا على السرير. قال له طيب نطلع القطه راح راح البيت. قال له لا خلي القطه. ف لما دخلت وسلمت كده والراجل قاعد يرحب بيا حماه وهو فقلت له فين الكلب؟ انا مش الكلب. قال لا احنا طلعناه بره. قلت له ما تسجل قدام العماره. قال لا احنا وديناه في الفندق. قلت له فندق ايه؟ قال لي فندق الكلاب لان عندنا فندق فنادق الكلاب اللي يسافر او يطلع يحط الكلب في فندق وفنادق فنادق ايضا درجات 3 نجوم وخمس نجوم وكده يعني واطباء يتلفون على الكلاب الى اخره. المهم جلسنا وجاب لنا كنا حوالي 10 جاب لنا سمكه واحده بس ما شاء الله كنا تقريبا نصها او ثلاث ارباع قدر ربعها. وجلسنا اكلنا وانتهينا يعني وخرجنا. المقصد من هذا حتى لو طيل عليكم بذكر هذه القصص المقصد من هذا ان هؤلاء القوم عندهم فراغ فراغ. ففي مره لقيت اكرمكم الله كلب ملبسوه شرد زي البنت كده فبسال قالوا دي كلب انتهى تقريبا فرحها كان قريب لانه بيعملوا فرح للكلاب ويعزموا الناس ويجيبوا مغنيين يغنوا كل حاجه. ففي مره امتحن عندهم فراغ فكري وعقائد رهيب ولذلك إذا دعوتهم إلى الله عز وجل وسعروا بلذة الإسلام وحلاوة الإيمان دخلوا في دين الله أفواجا. المهم نزل رجل بريطاني وزوجته إلى اليمن سائحين فقالت المرأة لزوجها هيا لنسخر من هذا العالم الديني. فقالت المرأة لهذا العالم ما ديانتك؟ قال مسلم. قالت دينكم هذا خرافات وأساطير. قال كذبت ديننا دين العلم والعقل. قالت ببرود شديد انا مستعدة الان ان اثبت لك بالادلة العلمية اليقينية ان دينكم هذا خرافات واساطير. قال كيف ذلك؟ قالت سأسألك سؤالا واحدا ان اجبتني علي ولن تستطيع ان اجبتني علي سأسلم معك وان عجزت عن الاجابة عنه فاعلم ان الاسلام هذا خرافات واساطير. قالت الف. قالت من تعبد؟ قال الله. قالت سأسألك سؤالا يتعلق بمعبودك إذا أجبتني أسلمت معك. قالت لي. قالت أخبرني ما طول هذا الإله وما عرضه. الله أكبر. هو ده السؤال ده انتبهنا عليك وقت يقول على الصبح. إن أخبرتني عن طول الإله الذي تعبده وعرضه أسلمت معك وإن عجزت عن الإخبار عن ذلك فأنت تعبد وهما تعبد عدما لا تعبد شيئا. فلذلك هذه البنت الكافرة لا تريد دليلا من القرآن ولا من السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا المصالح المرسلة ولا عمل أهل المدينة ولا قول الصحابي ولا الاستهتان ولا المنطوق ولا المفهوم ولا الإشارة ولا الاقتداء ولا غير ذلك. إنها لا تؤمن إلا بخمسة أشياء لما تسمع وما ترى وما تذوق وما تشم وما تلمس. خمس الحواس الخمس فقط. أخبرني ما كل هذا الإله وما عرض. قال حسنا أنت تحبين زوجك هذا؟ قالت نعم. قال أخبريني ما طول هذا الحب وما عرضه. قالت وهل الحب يقاس بالكيلومترات؟ قال لها الحب وهو من مخلوقات الله عز وجل لا يخضع للمقياس وتريدين أن تخضعي الله خالق البشر للمقياس؟ الله لا يخضع للمقياس ولا يشبه بالناس ولا تدركه الحياة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالت المرأة وزوجها نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كل أم، فإن الخير عندك أجمع. أيها الأحباب الكرام، تابعوا معي هذه التأملات وتواصلوها في التفكر في مخلوقات الله عز وجل. القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض، وهذا من أعجب العجب. روى البخاري في صحيحه والإسماعيلي في المستخرج من حديث عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله ورضي عنه، وهو من المخضرمين. مخضرم يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. فقد أسلم عمرو بن ميمون الأودي ثم جاء إلى المدينة لمسلم أو ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدهم قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن ميمون الأودي: كنت أرعى الغنم في الجاهلية في اليمن، وكانت القرود تلعب. ولعلكم تعرفون أن القرود تختلف عن باقي الحيوانات، فكل قرد له زوجة لا يعتدي عليها غيره. حيوانات معروف. قال: وبينما القرود تلعب، إذ بي أرى قردا عجوزا ينام على فخذ قربة شابة. حظاتك الزوجة قرد عجوز. ثم جاء قرد شاب من بعيد فنظر إليها ونظرت إليه. صاحبنا نايم، فنظر إليها ونظرت إليه، فاقترب منها فغمزها. لأن تبين عليك وتحب القصص الغرامية. فاقترب منها فغمزها، فتلتت ذراعها من تحت رأس القرد العجوز وتلتت فخذها، ثم قامت فانطلقت مع القرد الشاب، ففعل ما فعل وأنا أرى هنا. عمرو بن ميمون يقول: ثم هذا لتضع ذراعها مرة أخرى تحت رأس القرد العجوز، فقام فدار حوله فسمه فصرخ كأنما ينادي على شيء، فاجتمعت حوله القرود فهمهم وهمهموا كأنما يقولون شيئا، وجرى القرد وجرت القردة فجرى القرود خلفهما حتى أحضروهما. أتدري ماذا فعلوا؟ حفروا لهما إلى أوصافهما في الأرض ورجموهما بالحجارة حتى ماتا. الله أكبر. القرود تعرف ربها وتقيم حدود الله في الأرض. اللهم اجعلنا خيرا من القرود. حيوان أكرم من بعض الإنسان. حيوان مشهور بالفرق نذير طعمه، خفيف ظله. يكفيك أن تعرف أنه يوقظك للفجر أحيانا بآذانه النافع. تعرفونه؟ إنه الديك. الديك من أكرم الحيوانات. وإذا أردت أن تعرف كرمه، ألقي للديك حبا من القمح وهو بعيدا عن الدجاج، لا يأتي وإنما ينادي. فإذا جاء الدجاج وإلا ذهب إلى الدجاج فنادى وأتى، فبدأ الدجاج يأكل وهو يأكل بينهم كأنما يطعم ضيوفه فرحا مسرورا. هذا هو الديك. ألقي للديك حبة واحدة يحملها بمنقاره ويذهب في وسط الدجاج فيلقيها، ثم يكاتي يأتي الدجاج فيأكله وهو مبسوط مسرور. بالضبط زي بعض الناس لما تجيش عمال بجهز بدل اسبوعين ثلاثة تاكلت لحمة تمام مصفرة ذكر بط عارفين ذكر البط وجابوا الليمون مصفرة وخلاص وجالسين على الغداء ويقولوا بسم الله الرحمن الرحيم طرق الباب. الله مين جاي في الوقت ده؟ ده يقول له شوف الكرم يا ابني حط الصينية تحت السرير وافتح الباب لما نشوف الموضوع. شوف الكرم هل تعلم ان الرزق محدود والرجل لا يدخل دائما كان مكتوب لميلاد ياكل الورد لابد ان ياكلها لابد ان ياكلها شئت ما بيت. اذكر بهذه المناسبه قصه هذا الطالب طالب من طلاب العلم في الزمن القديم ورحل لطلب العلم وكان زمان الرجل يزود ولده يقول يطلع الى الجامعه يطلب العلم على يد عبد الرزاق روح الى المدينه اطلب العلم على يد الامام مالك اذهب الى بغداد اطلب العلم على يد الامام احمد الى غير ذلك. هذا الطالب نفدت نفقته انتهت النفقه من يده وجاع يوما ظل يوما باكمله جائعا وطوى اليوم الثاني وهو استحى ان يسال فاتى نفسه انه يجوز له ان يسرق ليؤمن فماذا يصنع؟ فصعد على البيت على سطح المسجد ومنه الى البيت المجاور عزيز ليأخذ من اي بيت فاراد ان ينزل فسمع صوت نساء فقال غض بصر امشي سبحان الله استنيت غض بصر غض بصر ومضى وجد صوتا فانطلق فوق الاسطح حتى وجد بيتا ساكنا ساكتا فندم فوجد حلة فكشفها ووجد فيها محشي تعرفون المحشي؟ أظن المحشي ده محفوظ وجد حلة وجد فيها محشي فرفع إصبعا منه وقطم منه قطمة ثم قال في نفسه بعد هذه السنوات من العبادة والطاعة أدخل في بطني شيئا حراما فأعاد نصف الإحدى ووضع يده وإصبعه في فمه فتخيل الباقي وغطى الحلة وقام نادما باكيا وعاد الى المسجد فتوضا وصلى وانتظر مجلس الشيخ وهو نادم باكي. بعدما استمع الى مجلس الشيخ اذا برجل عجوز ينادي على الشيخ فقال ماذا؟ قال ابنتي هذه ليس لها بعل وليس لها زوج انظر لها رجلا صالحا تزوجه اياه وهي لا ينقصها شيء مال وبيت وكل شيء لا تريده الا رجلا فقط. فقال نعم عندي تعال يا فلان لا طالب العلم اتريد ان تتزوج؟ قال نعم ولكن هي فعقد العقد مع والديها وقال خذ زوجتك واروح فاخذها وعاد اول ما راى قال بسرعه الله يكرمك انا هموت من الجوع اي حاجه يمين وانا لا اكل شيء قالت تمام تعال ففتحت حلة المحشي فقالت ما هذا؟ الله من الذي نزل الى هذا البيت واتى النصف للاصبع وهو ينظر ومندهش فقال اخبرك بالحقيقه حدث كذا وكذا. قالت وتركت ذلك لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تركت المحشي رزقك الله المحشي وصاحبه المحشي. اخوة الاسلام ان العبد لا يمر على شيء من مخلوقات الله عز وجل الا ونظر وتفكر وتامل. هل تعلم يا عبد الله ان النمل يكره الكذب ويعاقب الكذاب بعقوبه الاعدام؟ اسمع الى هذه القصه التي يذكرها ابن القيم في كتابه القيم شفاء العليم في الحكمه والقضاء والقدر والتعليم. يقول حدثني من اثق به انه راى نمله مقبله على شق جراده. جراده يعني نصف نصاب نصف نصاب ميت شق جراده ارادت ان تحمله ما استطاعت فذهبت لتحضر اخواتها من النمل. قال فلما قدم النمل رفعته فدار النمل في المكان فلم يجد شيئا فانصرفوا. قال فلما انصرفوا وضعته فاتت النمله فراته حاولت ان تحمله ما استطاعت فذهبت واتت به. طبعا هذه القصه في النمل فقط لا نراها في الانسان. اضرب لك مثال لو أن رجلا ماشي من حلوان على طريق المعطرة نازل القيرة وجد منجما من الذهب كنز من الذهب قوامه 100 طن من الذهب. يقول ايه النملة لما بقدرش تشيل الغنيمة ممكن تفتتها وتشيلها قطعة قطعة قالت لا انا واحد اذا خوات من النمل نشيلوها كل واحد ياخد حظ ونصيب. انت بالضبط هتقول خلاص انا هادي لاهل حلوان اخدهم كلهم ونشيل كل واحد ياخد حظ ونصيب ولا تقول دي ليا لوحدي. لا ده انا لازم اخبيه وكل يوم اجي بالليل كده ايه اخذ انا الواحد. ليه؟ لان الله عز وجل يقول على الانسان ان الانسان خلق ايه هلوعا اذا مسه الضر جزوعا واذا مسه الخير ايه منوعا. ليا لوحدي بس واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الى اخر الايات. اما هذه النمله قالت لا لازم اجيب اخوات فاتت قال فرفعته فلم يجدوا شيء فانصرفوا فوضعته. كبر ذلك عده مرات فلما ظن النمل ان النمله كذبت عليه ماذا صنعوا؟ وضعوها في وسطهم واداروا حولها دوره ثم انقضوا عليها فقطعوها عضوا عضوا. قال ابن القيم فذكرت ذلك لشيخي شيخ الاسلام ابن تيميه فقال نعم هذا النمل يكره الكذب ويعاقب الكذاب بعقوبه الاعدام. هذا هو النمل. وبعض الناس يكذب ولا يتاثر يكذب وكانما يصدق. وأذكر بهذه المناسبة أيضا أن من الحيوانات من آتاه الله عز وجل ذكاء وفطنة. أنتم تعرفون ذكاء الثعلب ولا نذكر في ذلك شيئا إلا موقفا واحدا قد يكون غريبا. الثعلب يمكن أن يتغلب على كل شيء إلا البراغيث. لو جت البراغيث بالثعلب ما يقدرش يغرق. ماذا يصنع؟ تتصور ماذا يصنع الثعلب؟ يأتي بقطعة من الصوف ويضعها في فمه ثم يذهب إلى مكان فيه ماء فينزل بذيله فتخرج البراغيث من ذيله إلى وسطه فينزل في الماء بوسطه فتخرج البراغيث تصعد من وسطه إلى رأسه فينزل برأسه في الماء فتخرج البراغيث من رأسه إلى قطعة الصوف فيلقيها في الماء وينطلق. وانتهت القضية. وأخيرا قصيدة في فضل التفكر في مخلوقات الله عز وجل. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مدفون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب فخصصته يد الردى ما شافي الأمراض من أرداك. قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجبت سنون الطب من عافاك. بل سائل اللبن المصفى وكان بين دم وطرف من الذي صفاك؟ الله. وسل الجنين يعيش معزولا بلا واع ومرعى من الذي يرعاك؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفث سمنه فاسأله من ذا بالسموم حساك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. هذه عجائب طالما سمعت بها أذناك وتفتحت عيناك. ولله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كنت لو اريد ان اوصل لكن تريدون قصه العالم التايلاندي فليتفقدكم باختصار. هذا العالم استاذ في قسم التشريح بجامعة شانغ ماينغ بتايلاندا. وهذا الاستاذ اسمه استاذ جاسر تجسون وجاء في زيارة الى السعودية فالتقى باحد العلماء هناك فحدثه عن علم التشريح ونحو ذلك. فقال له العالم المسلم ما هو احدث شيء عندكم في علم التشريح؟ قال احدث شيء عندنا في علم التشريح أنه كانت هناك نظرية أن الجرح كلما كان عميقا كلما كان أشد ألم وهذه نظرية قديمة اكتشفنا حديثا أنها خطأ، وأن الآلام إنما تكون في الجرح السطحي أجد من الجرح العميق، لأن هناك شعيرات في الجلد، شعيرات حاسة بتوصل الألم هذا إلى المخ فيتألم الجسم كله. فلو فرضنا أن إنسانا سلخ جلده ووضع العظم على النار لا يتأثر ولا يشعر بألم، فقال له العالم المسلم هذا موجود عندنا في القرآن. قال كيف ذلك؟ فأحضر له الآية والترجمة. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم يعني احترق، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تشير إلى أن العذاب يذاق بالجلد لا بالعظم. فالجلد يذوق بالعذاب ما احترق عظمهم، لا، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالمهم بعد ما وراله المصحف والترجمة قال ما احنا عندنا برضه في الانجيل حاجات زي كده. قالوا طيب انا شغوف جدا بمعرفة هذه الاكتشافات العلمية عندك في الانجيل. فذهب سنة كاملة وجاء وقال له في العام القادم والله بحثت في الانجيل ما وجدت شيئا. فأهدى له محاضرة لبروفيسور اسمه كيث مور، هذا الرجل كان قد اسلم وعمل مقارنة بين خلق الإنسان بين الطب والقرآن، وبين أن القرآن والسنة سبقت العلم الحديث، وسماه سبق القرآن والسنة في علم الأجنة مترجمة وعطاء. المهم يعجب بها جدا العلمية وهو لم يسلم، ومن إعجابه بها ألقاها في تايلاند على طلبة هناك عنده، أسلم خمسة على يديه هو كافر، خمس أسلم وهو ما زال كافرا. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاسد، رواه البخاري ومسلم. ثم عاد للمرة الثالثة تناقشوه فقال لقد كنت أفكر كثيرا وأنا متردد، ولكن لقد تبين لدي يقينا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ليس من عنده كما كنا نظن، وإنما هو من عند إله حكيم عليم خبير، وأنا الآن أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة بالعربية ومرة بالإنجليزية. وبالمناسبة إن شاء الله لعلي نعمل المحاضرة القادمة إذا المسجد استعد نعمل لكم هذه المحاضرة، بس تكون شوفوا الصورة. تمام خلاص إن شاء الله المحاضرة القادمة في الشهر القادم نجعلها شوفوا صورة رحلة الجنين في بطن أمه إن شاء الله تعالى، ونبين قدرة الله عز وجل في ذلك، بس نحتاج في الجنات الأدوار العليا لتنقل هذه الصور. ثم لا نطيل عليكم إن شاء الله ونجيب على بعض الأسئلة ولا نطيل على إخواننا. يقول السائل نسألك الدعاء بالتثبيت، نسأل الله يثبتنا وإياك. أنا شاب أريد أن أطلق لحياتي ولكن أبي ينهاني عن ذلك فماذا أصنع؟ أقول لك يا أخي الكريم لا تعطي أباك، لا عفوا لا تعطي أباك وأطع ربك عز وجل. حلق اللحية محرم كما يقول شيخ الإسلام تيمية في الاختيارات الفقهية ويحرم حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلق الشارب وأرجو اللحى، وفي حديث آخر وأطلق اللحى، وحديث آخر وأسير اللحى، خمسة أوامر ثابتة في البخاري ومسلم عن إطلاق اللحى. ولذلك قال العلماء كل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فهو أمر على الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرف. فأنت مطالب بإرضاء ربك وإطلاق اللحية. اللي بقول لك اللحية إطلاق السنة بيضحك عليك، اللحية فرض واجب، هذا كلام الفقهاء، ويفضل لك أي نص من أي مكان من اللحية سنة. طيب لكن في نفس الوقت لا تغضب أباك، حاول تقنعه أن هذا واجب وأنت يعني والدي يجب عليها موقعة فتفكروا من أطلق لحياتي. وخلي بالك أبوك لا يريد أن تعطي يا ربك، ولكن أبوك خايف عليك بلا تطلق لحياتك عشان الظروف والأوضاع وكذا، لكن الظروف والأوضاع في مصر عندنا لا تبيح لأحد أن يحرق لحياته. الظروف تمام والأوضاع حلوة، وزمان كان بلال رضي الله عنه يجر على ظهره في رمضاء الصحراء لكي يرجع عن شيء واحد من دينه فيثبت ويقول أحد أحد أحد أحد، فاثبت ثبتك الله عز وجل. تقول السائلة أنا أخت منتقدة أحاول الالتزام وأحب التقرب إلى الله عز وجل، غير أن في عيب خطير وهو أنني فضولية لا أستطيع حتى أعرف كل شيء وأعرف خصوصات أخواتي وجاراتي وأسرار الناس، فهل هذا من الكبائر أم لا؟ مجرد المعرفة ليس من الكبائر ولا شيء، ولكن طبيع للوقت، وقد يقع اللسان وقد وقعت الغيبة والنميمة. فالأولى لك أيتها الأخت المسلمة أن تحفظي لسانك وأن تعلم أن هذا اللسان صائد، ممكن أن تصطاد به حسنات كثيرة ويمكن أن تصطاد به والعياذ بالله سيئات كثيرة. فلو قلت مثلا سبحان الله تقضي حسنة والحسنة بعشرة أمثال وهكذا، الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها، فليه تضيعني من كل هذا؟ وأنا أوصيك بقراءة ثلاثة كتب، الكتاب الأول حفظ اللسان، الكتاب الثاني 40 خطأ للسان، الكتاب الثالث آفات اللسان. اقرأي هذه الكتب وتأملي والله عز وجل يثبتك على الحق. هذا شاب يحكي عن نفسه انه يرى كوابيس في منامه ونحو ذلك، رغم انه يحافظ على اذكار الصباح والمساء وهذه الاشياء. ويكره المذاكرة هو في الثانوية إلى آخره. أقول أخي الكريم ليس هذا سحرا ولا مسا كما ذكرت، وإنما هذه أمور عادية تأتي لكل إنسان. عليك أن تختار شيئا من الله عز وجل، تنام متوضئا وتصلى ركعتين وتدعو ربك عز وجل، تمشي مع الصالحين، زيارة القبور، تلاوة جزء من القرآن يوميا في يوم الاثنين والخميس، وتتضرع في الدعاء أن يفرج الله عز وجل كربك. هذا الشخص يقول جئت الى المسجد فوجدت الصفوف وفيها اماكن، لكنني صليت خلف الامام وحدي، صليت وحدي خلف الصف مقتديا بالامام. فقال لي احد الاشخاص بطل الصلاه، فهل هذه الفتوى صحيحه؟ اقول لك نعم، هذه فتوى شيخ الاسلام رحمه الله، ان من صلى خلف الصف مع انسان الوصول الى الصف بغير عذر بطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمنفرد خلف الصف. اما لو صلى الانسان خلف الصف لعذر فعدم وجود فرجة، أو هو مريض جدا لو وقف تحت المروحة فسوف يزداد مرضه، فصف بعيدا عن الصف، فنقول له الأولى أن يصف مع واحد بعيدا عن الصف عن المكان الذي فيه ضرر، ولا يصف وحده، وإن صف وحده للضرر لا شيء عليه. لا ما يشدش واحد ولا حديث هلا جذبت رجلا فصليت بجوار يا لا لا يتخطى الصوف ولا يجلس امام الامام ولا هام. من شريط 40 خطا في الصلاه، شريط 40 خطا للصلاه اين يوجد؟ انه مفيد جدا، موجود في التسجيلات الاسلاميه و تسجيلات التقوى تقريبا. هل من الاسهل ان نبدا بشريط الشيخ الالباني في شرح العقيده الواسطيه ام ابن عثيمين ام ابن باز؟ الشيخ ابن عثيمين اسهل، اسلوبه سهل جدا في شرح العقيده الواسطيه، تبدا به. نفس السؤال، ما رأيكم في كتاب صفوة التفاسير للطابوني؟ وهل فيه أخطاء؟ نعم فيه أخطاء في العقيدة، لأن الطابوني يؤول أشعارية العقيدة فيؤول الصفات، فلا يقرأ في صفوة التفاسير ولا في مختصر ابن كثير له إلا رجل يعرف عقيدة الأشعارية. ولولا أن تبتعد عنه فالتفاسير كثيرة، وأنصحك بتفسير مختصر وجيد اسمه أيقر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري حفظه الله. هذا يقول كتاب تمام الملة للألباني طبعته دار أخرى رغم أن توجيه مكتب الإسلام، فهل نشتري هذا؟ إذا علمت أن هذا الكتاب مسروق فلا تشتري، وإذا علمت أنه ليس مسروقا فاشتري. هل النظر إلى النساء يناقض صفة المؤمن الموحد؟ أقول لك الكريم، النظر إلى النساء معصية، ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقد يخرج الإنسان من بيت دار صلاة الفجر وإيمانه 90%، أو ليس ينظر نظرة إلى هذه ونظرة إلى تلك فيتناقص الإيمان شيئا فشيئا، وقد يقيم الليل فيرتفع شيئا فشيئا، أو يغض بصره فيزداد. فعليك بغض البصر، فإن إطلاق النظر لا سيما في هذه الأيام يورث والعياذ بالله قسوة القلب والبعد عن الرب جل وعلا. وعليك بقيام الاثنين والخميس وان تمشي مع الصالحين، فانت على الاقل لو لم تستطع ان تغض بصرك امشي مع شباب مستجم عشان تستحي منه وتغض بصرك. يقول انا شاب اريد التوبة ففي اي الكتب ابدأ؟ اقول لك ابدأ بكتب فيها رقائق زي كتاب التذكرة للقرطبي، بس في طبعتين، طبعة مش محققة مليانة بالاحاديث الضعيفة، وطبعة اخرى محققة يعني ما يزيلها يسفرد من الضعيف، وفي مختصر لها مجلد واحد اسمه صحيح التذكرة للقرطبي اقرار احسن، وكتاب صفة الخطوة لابن الجوزي التربية. تقول امرأة معها جن ولكن لا يؤذيها ولا يجعلها تفعل شيئا خطأ بل يحميها من الأذى ويخبرها ببعض الأمور عن زوجها وغيره، لأن يحاول إخراج من المرأة رغم أنها تفقد ذلك لأن وجوده لا يسبب أي مشاكل. نقول مجرد وجود الجن في الإنس محرم لا يجوز، مسألة ما فيش مشاكل ده كلام خطأ، على الأقل يجيب لها قضاء خفيف يجيب لها بعض الأمراض وإقرارها على هذا الأمر أن يكون معها محرم ثم يخبرها عن زوجها ولا يخبرها عن زوجها يخليها تدخل في الشعوذة والدجل، فالأولى إخراج هذا الجن بل يجب إخراجه. هذا يريد أن يلتزم بكل أوامر الإسلام ولكنه لا يستطيع لكثرتها. أقول أخي الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، يعني أدوا الفرائض في أوقاتها وابتعد عن النواهي ثم صدوا من الطاعات ما تستطيع. فإن لم تستطع شيئا من النوافل فعليك بهذا الحديث، حديث عبد الله بن بسر، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فذكر الله عز وجل سهل على اللسان وكثير في الحسنات والدرجات بالإضافة إلى الفرائض والبعد عن المنهيات. يقول السائل ما الأصح نحفظ القرآن بالتجويد مباشرة ولا بدون تجويد؟ لا تحفظ بالتجويد مباشرة، بس مش تجويد دقيق يعني على الأقل تعرف الإدغام والإخفاء والإخلاف والأشياء الظاهرة دي، وتحفظ كل يوم 5 آيات أو 10 آيات على يد أخ مدخل القرآن، وبعد ما تنتهي من حفظ القرآن تبدأ تجوده وتجود مخارج الحروف مرة أخرى. هذا يقول هل يجوز أن يسمي ولده لوط لأنه نبي؟ نعم يجوز، لا بأس، لكن يقول الناس تتشاء من هذا الاسم، إذا كانت الناس تتشاء من هذا الاسم تسمي كأسماء الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وإدريس وإسحاق ويعقوب إلى آخره. هذا ابتلي بوسوسة في ذات الله عز وجل فماذا يصنع؟ أقول لك أخي الكريم أن هذه الوسوسة فأنت غير مؤاخذ عليه، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن إذا جاءت هذه الوساوس فاستعد لله ما استطاع بهم عدة مرات، فإن ذهبت وإلا فاقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى تذهب. بمناسبة موسم الصيف والذهاب إلى المصيف، ما هي الآداب والأسس التي نتأدب بها في الذهاب إلى المصايف؟ يا سلام يا سلام. المصائف الاداب اللي انت تتحلى بها وانت رايح لمصيف بلطيم امور او مصيف اسكندريه انك تحترم نفسك وتبقى في بيتك. هتقول لي يا عم الشيخ انا مش هروح البس شورت والبس كذا والبس وسط مش عارف، ماشي انت لم تكشف عن عورتك ولكن سترى عورات هناك كثيرات. تقول لي هرد بصرك، لا تستطيع ان ترد بصرك، كيف ترد بصرك ولا يكون مكشوفا؟ يقول لك بس اصل هناك مياه البحر مياه ملحه وتنفع الجلد، والإنسان لما يغتسل بالمياه المالحة بيجي جلده نشيط وكده بسيط، فدي قصة تحط فيه كاس ماء بملح او بانيو تشد وتحط فيه ميه بملح وتمسك. بس الواحد يا عم الشيخ بيطلع من ماء بملح يتمرغ على الرمل، تجيب لك متر رمل ب 4 جنيه وتطلع تمرغ عليه، تنتهي القضيه. اخي الكريم، المسلم يطوع نفسه لله عز وجل ولاوامره، مش يطوع اوامر الله لهواه. هذا كلام سائل. طيب، بهذه المناسبة في مصيف جميل جدا، هو خلاص لسه هربه بعد 10 ايام. هذا المصيف مصيف روحاني، هتروح المصيف تصرف 500 جنيه على كده انت والعائلة. لا بأس، طلع تأشيرات عمرة، التأشيرة ب 100 جنيه وتذكرة الذاكرة ذهابا وإيابا ب 200 جنيه، ب 300 جنيه، وتصرف لك هناك 200 جنيه ب 500 جنيه، وتعمل عمرة تجلس 15 يوم مصيف. معنى هذا أنك ستطوف بالكعبة، ستطوف ببيت الله عز وجل. القلوب خاشعة والنفوس خاضعة، هذا المكان الذي تلتقي الأرض فيه بالسماء، والناس يبكون وإلى ربهم يتضرعون، فتدخل في عداد الصالحين لعل الله عز وجل يخطو بذلك عليك رضوانه إلى يوم تلقاه. ثم معنى ذلك أيضا أنك تصلي في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة بكم؟ بمئة ألف صلاة. ومعنى ذلك أنك ستذهب إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر تسلم عليه، وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بألف صلاة. ثم تخرج إلى البقية فتزور قبور الصحابة وقبر عثمان رضي الله عنه، وتمشي في المدينة التي وطئتها قدم الحديث صلى الله عليه وسلم، ثم تعود من هذه العمرة بصدر منشرح وقلب مطمئن. أيما أحب إليه، تصيف في مكة ولا في شرم الشيخ ولا في رأس البر ولا في بلطيم ولا في السندلية؟ أظن أن المؤمن لا يتردد أن يذهب إلى هذا المصيف الذي يعاهد ربه أن يذهب إليه كل عام. اللهم ارزقنا عمرة لبيتك، اللهم ارزقنا عمرة لبيتك. هل قتل النمل حلال أم حرام؟ الأصل قتل النمل محرم، لما روى البخاري في صحيحه أن نبيا نزل تحت شجرة فقرفته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فقال الله عز وجل أوحى إليه هلا نملة واحدة. قال العلماء يحرم قتل النمل إلا إذا كان مضرا، يعني إذا تعدى النمل على الخبز والدقيق وكذا يجوز قتله حينئذ. يعني لو عندك في البيت حفرتان، حفرة يخرج منها نمل فيؤذيك، وحفرة أخرى يخرج النمل ثم يعود ولا يؤذي أحدا، تقتل النمل صاحب الحفرة الأولى ولا تقتل الثانية. الحرق لا يجوز حقه بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا الله. ما حكم سماع الغناء؟ حرام. يقول ابن مسعود إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، يعني كما ينبت الماء الزرعة. ولما سئل الإمام مالك عن بعض الناس يغنون في المدينة فقال إنما يفعله عندنا الكفاح. ولما سئل الإمام أبو حنيفة فقال الاستماع إلى الغناء كفء، الاستماع إلى الغناء كفء. ولما سئل الإمام الشافعي عن الغناء فقال من كان يستمع إلى الغناء رددنا شهادته. حكم ارتداء القميص والبنطال بالنسبة للرجل، إذا كانت في حاجة زي الذهاب إلى العمل والوظيفة لا بأس، لكن يكون البنطلون واسع والقميص واسع. أما إذا لم تدع الحاجة إليه إلى القميص والبنطال، أنت ذهب تصلي الجمعة ذهب إلى المسجد، فالأولى والأحسن أن تلبس القميص الذي كان يلبسه حبيبك صلى الله عليه وسلم. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إلا التشبه بالكرام فلا. نعم، هذا يريد أن يطلق لحيته وأمه تخاف عليه، نقول أطلق لحيتك وأرض أمك. ما حكم القائمة التي يكتبها أهل العروسة على العريس؟ نقول من حيث الإباحة مباح، مباح ليس هناك بأس، لكن نقول وأنت تتوقع تعرف تماما أنك توقعت أن هذا العكس كله من كل المرأة. يبقى العقد ب 20,000 وتكتبه 50,000 ب 100,000 انت حر، بس لو حدث طلاق او غير ذلك تدفع 100,000. لابد ان تتيقن من هذا. وان كان الاولى والاحسن، واحنا عاوزين نطبق هذا في حياتنا العمليه، الاولى والافضل ان اثاث البيت كله يجيب الرجل. زي السعوديه كده، في السعوديه مثلا البنت وهي ذاهبه عروسه الى بيت جوزها بتحط معاها حاجه تترك، يبقى حتى ذهبها تتركه كل شيء، لأن اللي يجيب الثلاجة والغسالة والبوتاجاز كل هذا الراجل لا تأخذ معها شيء لأنها رايحة بيت مين؟ بيت راجل، رايحة بيت ايه؟ راجل يجيب لها كل حاجة يصرف عليه ينفق عليه. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. انما عندنا في نص المهر بيدفع نص الراجل ونص الزوج. المهر يعني القائم هو يقول انا اجيب اوضه النوم واوضه البول وهي تجيب اوضه المطبخ واوضه مش عارف ايه والسفاير والكلام الثاني. ويصير اشد وافظع في باكستان اللي يجوز بنته ايه اللي يحصل؟ لابد ان يكتب باسم العريس اربع اقدنه او خمسه اقدنه عشان يوكل بنته منه. ما انا بسالها ليه؟ يعني بيدوله فدانين ثلاثه اربعه. في بعض المناطق في الصعيد عندنا في مصر بيبنوا له شقه في بيت العروس. يجي بيت العريس بس عليه الجسم. وهم يجوا البيت يجي ويجيب عرش وعزال ويحطه فين؟ في بيت العروس ويكتب بيت العروس سنه عشان تستانس بقى معاه سنه بعد ما تخلف ياخدها ويجي. هذه عادات وتقاليد يعني لو الناس عارفه عليها لا بأس، لكن الافضل والاحسن ان نعود الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. المهر من عند الزوج. البنت ما تجيبش حاجه ابدا. طبعا البنت بتكلف نفسها دلوقتي بتدخل في بدعه الاخرى. البنت عاوزه تطلع تشتغل في دكان او محل او غير ذلك عشان تجهز نفسها. وده طبعا خطا. فتتبرج وتتعامل مع الرجال وتبتكر المحرمات عشان تجهز نفسها. لكن لو اقول انا ما جهز نفسي ابنك في بيتك وسياتيك زوج يجهزك. خلاص فتجهز في بيتك. في نفس الوقت انت ما بتقولش اكتب جاي. لا مهر بنتك كام؟ 2000 جنيه. ادي ال 2000 جنيه ذهب حطهم في بنتك خلاص المهر وقف. جهز بقى بيتك زي ما انت عارف. مش لازم يعني تجيب اربع غرف. جيب على كده تجيب غرفه نوم وبعد كده السنه اللي بعدها تجيب غرفه واللي بعدها تجيب غرفه واللي بعدها تجيب اللي انت عاوزه. ثلاجه غساله بتجدد. انما الولد الان مطلوب منه اربع غرف ومطلوب منه شقه مطلوب منه 20,000 جنيه او 35,000 جنيه عشان يتزوج وهو لا يملك شيء. يقول لابد ان يسافر الى السويد والامارات والبحرين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ويطوف الكره الارضيه كلها عشان يجي يتزوج وعمره كام؟ بعض الشباب يفضل لما يكبر يبقى عمره 23 سنه. ما اتجوزش. وبعض الشباب يظل لحد ما يبقى عمره 33 سنه ولم يتزوج وبعد ما يرجع ويتزوج وينجب ولد الواد يقول له ازيك يا جدو؟ خلاص هيجي كام ولد؟ انما زوج اولادكم بسرعه. زوج ابنك عنده 18 سنه. على ما يوصل 20 سنه يبقى الواد عنده 3 سنين. اشتغل طلع اولاد طلع ذريه. تشوف اولادك واولاد اولادك الاولاد عز وكرامه. طبعا تسمع كلام تحديد الناس الاولاد فقر والاولاد كذا لا لا لا لا الاولاد كرامه والاولاد شرف والاولاد غنى ويصوروا المراه في التلفزيون شايلة ولد على تشاهده ولد على تشاهده ولدين وراها ولد قدام ولد يخبط الكورة تنزل المرأة تتكسر تبص يمين وشمال يقول ما قلنا لك يا شلبي روح الواحدة الصحية خذي حبوب تنظيم النفس. طيب لماذا لم تصوروا شلبية المرأة عندها 10 أولاد بعد وحاطة رجل على رجل ولدين في الكويت واثنين مهندسين وثلاثة دكاترة وده بيقدم لها هدية وده بيقدم لها كلها تشرب وده بيسلم عليها وحب يداها وقت ليه؟ لماذا لم تصوروا هذا المنظر الجميل؟ الأولاد عز وكمان. أيها الأحباب الكرام نقول لكم ينبغي الإنسان ألا يسمع كلام هؤلاء السفرة الذين يريدون أن يحددوا ذلك المسلمين ولكن اعلم أن الأولاد عزة وكرامة. يكفيك شيء واحد شيء واحد بس. هل تعلم أن أعمال الولد الصالحة في ميزان حسنات أبيه؟ يعني لو فرضنا مثلا ولد رجل ربنا أكرمه بعشر أبناء عشرة من الولد خد العشرة دول وجاي يصلي في هذا المسجد صلاة الظهر يكتب له كم ظهر؟ 11 ظهر. هو يصلي ظهر ويكتب له 10. لو صاموا شهر رمضان يكتب له كم شهر؟ 11 شهر صيام. لو حجوا كلهم وهو معاهم يكتب له كم حج؟ 11 حج. اذا مات تطوى صحف من في القبور حوله لكن صحته تفضل ايه؟ مفتوحه. كلما صلى ولد الظهر يكتب ظهر، عصر يكتب عصر. عزه كرامه اجر ثواب. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فتبعون احسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بايدينا اليك، اللهم قو إيماننا قو إيماننا قو إيماننا وثبت يقيننا. اللهم ارحمنا عند خروج الروح، اللهم ارحمنا إذا وضعنا في قبورنا، وارحمنا إذا أكل الدود لحومنا، وارحمنا إذا أكل التراب عظامنا، وارحمنا إذا سكنت بيوتنا، وارحمنا إذا قسمت أموالنا. استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.